عارف لو انا بسم الإله الواحد الجديد الموصوف بأنه الحميد بقدرته يبدئ الخلق ثم يعيد وسلام الله عليكم أيها المجتمع السعيد إذ اجتمعنا سويا لنصلي على خير نبي سعيد في ثاني يوم من أيام هذا العيد عيد الأضحى المجيد الذي فيه نجى الله نبيه إسماعيل نجاة كان بها للبريد. في هذه الذكرى نجتمع على مائدة القرآن مصلين سويا على نبينا العدنان إذ اجتمعنا في أول أيام التشريق كما قال ربنا الرحمن واذكروا الله في أيام معدودات. حجاج بيت الله يرجمون الشيطان ومع كل رجمة تكبيرا إلى المولى الرحمن ونحن هنا نجتمع على مائدة القرآن لتكريم راحل كريم كان علما بين أهل القرآن كان حافظا لآيات الواحد الديان وكان متمتعا بصوته الرنان وكان من أصحاب الإجادة والإحكام وكان ذو دقة في تلاوته وإلقاه واتصف أيضا في حياته بأنه معلم لآيات الإله الرحمن وهذه هي نعمة العطية التي يعطيها ربنا لمن اختار من الإنسان راحلنا الكريم فضيلة الشيخ حسين منصور كان من أهل القرآن النور وكان بالقرآن دائما ظافرا وبالتلاوة مشهور وبيته سيظل بخير القرآن مستور وسيظل في قبره له القرآن نور ويغفر الله لكل من كان معه من أهل القبور لأنه من حملة ميراث الإله النور. شيخنا الراحل الكريم كان ممن قال عنه نبينا الكريم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. شيخنا حسين مصطفى منصور ممن قال عنه نبينا في الحديث القدسي الذي بلغه عن رب العزة سبحانه من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. باسم فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين وباسم أبناء راحلنا الكريم وباسم فضيلة الأستاذ الكريم إبراهيم عمار وجهت الدعوة إلى كل أهل القرآن الأخيار فمنهم من أتى من قريب ومنهم من ضرب المئات في نهاس من المشوار أتوا متنافسين متسابقين وكيف لا وقد قال نبينا عن أهل القرآن لا يعرف الفضل قارئنا الإذاعي الشيخ الفاز عبد الرحمن السلام علم إذاعة القرآن الكريم ومدح قراء محافظة الإسماعيلية شاكرين إليه واجبا وشاكرا لكل من شرفنا من أهل القرآن دون أن أذكر أسماء حتى لا نضيع الوقت ولا الزمان فهيا بنا يا أحباب القرآن يا من عشقتم سماع القرآن لنستمع لقارئنا القارئ بإذاعة القرآن وبصوته الكروان وبأدائه وهو من ذوي الإتقان شيخنا عبد اللطيف العزب وهدان إمام مسجد طارق بن زياد في مدينة القاهرة ويكن لنا به كل الفخر حينما يؤم الناس في صلاة الفجر بإذاعة القرآن وليس للتلاوة لديه عذر يتفضل الآن ليمتعنا بآيات الله البينات التي يتلوها من فيه الشريف داعين ربنا له التجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. Oh, Thank you. حرك من موش الجبنة وما Thank you.

أيها السادة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في السفين. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وعلانية، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فضيلة الشيخ حسين منصور كان من المجيدين، وكان من المتقنين، وكان من أهل القرآن الحقيقيين، تميز بالإجادة والإتقان، فسيكون بتلاوته محسوبا يوم القيامة من أهل الإيمان، وسيكون من الناجين يوم العرض على الواحد الديان، وسيدخله ربنا الفسيح من الجنان، وليكون بصحبة النبي المصطفى العذاب، ذلك بفضل ما حفظه وما حفظه من القرآن. أشكر بكم جميعا لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الشريف الذي جاءنا بواجبه من المشكين مركز السلوين، وفضيلة الشيخ عبد المولى الذي جاءنا من محافظة الإسماعيلية الشيخ أحمد عبد النور، وكذلك فضيلة الشيخ محمد رمزي. أما الأستاذ الدكتور السيد يونس عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، شاكرين إليه، وشاكرين أيضا لصاحب هذا السراج الحاج السيد عبد الغني بقرية قيس أبو خالد، وأصحاب الهندسة الإذاعية المهندس مؤمن أريس البكهاني بكهاد، وأصحاب الهندسة الكهربائية أولاد عبد الوهاب والبعض يشد خايد، وإلى كل من شرفنا بواجب في هذه الليلة. الآن أكرر شكري لفضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن السلام، قارئ إذاعات الأسرة والعالم الإسلامي، والذي شرفنا بواجبه من محافظة الإسماعيلية. والآن نستمع لأحد تلاميذ شيخنا حسين منصور على كبر سنه، إلا أن التلميذ دائما يكن أدبه من أدب معلمه، وكما قيل من في رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه بالسكينة والوقار. فضيلة القارئ الشيخ توده علي متولي، القارئ بمصر والعالم الإسلامي، وابن كفر الشراقوة بمحافظة التقالية مركز إدرابر، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله الحسنى.